ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الصورة: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الله سبحانه وتعالى أعطى الكتاب ده أهل الاصطفاء، فكونك أنك تكون مسلم مهما كنت مقصر في القرآن أنت من أهل الاصطفاء. هنيئا ليك يا سيدي أنك واخد قدر من الاصطفاء، نالك من الحب أشياء، فأنت من أهل الاصطفاء. أنك تسمع كلام الله وأنك مسلم وأنك تتلو كلامه وأنك قد بلغت هذه الليالي المباركة. الله أكبر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. العباد دول وصفهم إيه أو تقسيمتهم إيه؟ هم ثلاث أقسام: في ناس ظالمة لنفسها، وفي ناس مقتصدة يدوب بيعمل الواجبات، وفي ناس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، يدخلونها، الواو دي عايدة على مين؟ على جميع الأصناف. الظالم داخل، والمقتصد داخل، والسابق بالخيرات داخل. وأنا أستمع إلى هذه الآية في سورة فاطر، وأستمع إليها في الليلة الأولى من ليالي العشر، فسبحان الله، قلت الكل داخل في هذا العطاء، الكل داخل في هذه البركات، الكل داخل في هذه الرحمات، يدخلونها. ولذلك الشنقيطي دي كلمة جميلة، الإمام المفسر الكبير يقول هذه الواو، الواو أغلى من أغلى الحروف التي في القرآن، تكتب بماء العينين. يا سلام، هؤلاء يفقهون عن الله سبحانه وتعالى مراده. عشان كده اللي بيعيش المعنى ده بيبدأ ينطلق ويجري ويدخل، سبحان الله. فكل واحد مسلم طالما من أهل القرآن ومن أهل الاصطفاء يبشره الله سبحانه وتعالى أن الكل هيدخل الجنة. في ناس هتدخل بعد حساب، في ناس هتدخل بعد يعني عتاب، وهناك من لا يدخل بلا حساب ولا عتاب، لكن في النهاية الكل داخل، فالكل سيغترف لأنه من أهل الاصطفاء.